كثير من الشباب لا يرون نشر الكتب التي تبين أخطاء بعض الدعاة والدعوات وتحذر منها، ويحاولون تقليل شأن أخطاء أولئك، ويقولون أنها لا تحتاج إلى أن تذكر، بل يقولون إنها أخطاء خاصة بالبلد الفلاني فلا تعنينا. هؤلاء إما أن يكونوا جاهلين بحقيقة الأمر ما يعرفون ما أولئك عليه، وإما أن يكونوا حزبيين متسترين بالسلفية. أي نعم، مثل ما أتقدم وأخبرناكم، لا بل ننصح بإخراج الكتب ونشرها حتى يرجعوا، لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فماذا؟ أتباع كثير يا إخوان يتبعون الإخوان المفلسين، أو يتبعون أصحاب جمعية الحكمة أو جمعية الإصلاح، يظنون أنهم على الصراط المستقيم وأنهم على الدعوة. ما مقبل هذا يسب العلماء، مقبل هذا يسب العلماء. أنا أتحداكم أن تذكروا عالما قد سببته. تظنون أن الترابي عالم؟ لا. تظنون أن يوسف القرضاوي عالم؟ تظنون أن يوسف القرضاوي عالم؟ عالم أضله الله على علم. نعم، فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. تظنون أن ماذا؟ عبد المجيد الزنداني عالم؟ لا يا إخواننا، صيدلي. نعم يا إخواننا، ماذا؟ بارك الله فيكم. فالمهم، أنا أتحدى من يقول إنني أسب العلماء رمتني بدائها وانسلت. أنتم الذين تسبون العلماء، ترى تقولون ما يفقهون الواقع، وترى تقولون ما يصلحون للفتاوى، وترى يقولون ماذا عندهم قصور، وهكذا. أنتم الذين تسبون العلماء وتنفرون عنهم. أما وصحفكم شاهدة. أظن أن جريدة الصحوة قد نسيت أنها نشرت في طياتها الدين النجدي الجاف، ما أدري والله فيه لفظة الجاف أو لا. المهم الدين النجدي. نعم، وهكذا. ماذا يا إخواننا؟ بس نحن ما نهتم بهذا الهرى، ما نهتم به. لو اهتممنا به، لو اهتممنا به وبما قال يوسف القرضاوي قرض الله أصابعه من أجل لا يستطيع. ماذا يا إخوان؟ أول صوت في الإسلام صوت خديجة للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم. يا مين؟ الله أعلم حيث يجعل رسالاته. وصلى الله عليه وعلى وسلم يقول: ما اصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. الله الذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما هي خديجة رضوان الله عليها؟ نعم إنها ناصرته وآزرته، لكن ما تستدل بهذا على التصويت، وهذا موجود عندي الأواق، والله المستعان. وأنا آسف أيضا جدا أن هذه الذكرى عند بعض إخواننا بنجد، عند بعض إخواننا والشباب الطيبين، ويقولون: كيف يتكلم فلان وفلان وهم أهل السنة؟ ما شاء الله. السنة الذي يحارب السنة، السنة الذين ماذا فرقوا دعوة أهل السنة، أهل السنة الذين سال لعابهم للدينار الكويتي وللأفكار السرورية، وبعدها تقولون إن هذا ماذا يا إخوانا من أهل السنة، والله المستعان. نعم، أمر لا تعرفوه، أمر لا تعرفونه فأمسكوا عنه، ومن كذب جرب فليأتي ولينظر دعوة أهل السنة، ولينظر دعوة أولئك الذين انشقوا عن أهل السنة، والله المستعان. السؤال 12، بعض الشباب يقيمون علاقات مع رجال الأمن ويدفعون لهم المال ويجاملونهم حتى يكفوا شرهم، فهل يجوز ذلك؟ لا بأس بذلك، إلا أنه ينبغي أن يعلم أن صاحب الكرسي وإن ساعدك سيساعدك ما لم يرى أن كرسيه تحاط به، نعم تحاط به منيتها، أو يعني يزال عن كرسيه، فهو مستعد يتشبث بكرسيه. هذا أمر. أمر آخر، ما يدرين أن يكونوا جواسيس يبلغون عنكم، فإذا أعطوهم شيئا لا يعطونهم شيئا من الأسرار، ولا يأمنوهم ويعتمدون على الله سبحانه وتعالى، والله المستعان.